بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: محظورات الإحرام. ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. حكم الفدية. ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. ما تلبس المرأة في إحرامها. وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها. وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن محظورات الإحرام. تقدم الكلام أن المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه النساء، والمراد بالنساء أمور: خطبة النكاح والعقد والشهود والوطء، لا الرجعة ولا الطلاق، أظن تكلمنا أمس عن هذا. الدليل سبق الكلام عنه أيضا: فلا رفث. الطيب أخذنا أيضا دليله. مخيط الثياب كذلك. قال: والصيد. الصيد ما أتممنا البحث عنه. الصيد حرام على المحرم. فما هو الصيد؟ الصيد عرفوه أنه الحيوان المأكول البري المتوحش أصلا. كم هذه؟ 4 أشياء تعد حدودا للصيد، والحد هو التعريف: الحيوان، ثاني البري خرج به البحري، البحري لا يسمى صيدا، وعليه المحرم بالحج والعمرة يجوز له صيد البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، أن يكون مأكولا، خرج به ما ليس بمأكول، ما ليس مأكولا ليس صيدا. مثل إيش؟ مثل لو قتل قطا متوحشا أو الثعلب أو الذئب، فهذا ليس بصيد، وله قتله دفعا لأذاه، لأن هذا يأخذ ما يسمى بحكم دفع الصائل الذي صال عليه. الصائل يدفع بأي شيء حتى ولو كان إنسانا، الذي يصول عليك يعني يهجم عليك، فلو لم يكن دفعه إلا بقتله يقتل. فهمت؟ أن يكون متوحشا أصلا لابد من هذا، فإذا طرأ عليه التوحش ايش نقول؟ ليس بصيد، متوحش أصلا، يعني من أصله متوحش. فلو أنه ند وتوحش فليس له حكم الصيد في باب الإحرام. ولما واضح، لو أنه ند يعني هرب، مثل لو هربت بقرة أو عنز أو أرنب فتوحشت، صارت متوحشة، هو يعرفها بلونها وصافها، فله قتلها أم لا؟ له وهو محرم، لأنها ليست متوحشة أصلا. وهذا في الإحرام فقط، وهذا في الإحرام فقط. اصبر سأتي. هذا في الإحرام فقط. أما في الزكاة يعني في الذبح فلا تأخذ حكم الصيد. دليل ذلك أن بعيرا ند لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هرب متوحش، فعرفه صاحبه فأخذ سهما فرماه به، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد ينظر، فأقره على ذلك، ثم قال: إن هذه البهائم لها أوابد مثل أوابد الوحوش، فما ند منها مثل هذا فافعلوا به مثل هذا. جوامع كلم. إن هذه البهائم لها أوابد مثل أوابد الوحوش، إيش معنى؟ يعني جهة نوع من الجنون، الطبع نوع من أنواع طبائع الوحوش. فإذا فعل واحد مثل هذا هرب، فافعلوا به مثل هذا. فمثلا لو كان لك بعير أو بقرة أو ثور أو ما أشبه ذلك، وخرج وتوحش وهاج، فلم تتمكن من الإمساك به إلا برميه بالبندقية، يصح؟ نعم، يأخذ حكم الصيد. ولذلك قلت في الإحرام لا في الزكاة الشرعية، خلي بالك. قال السائل: العكس. العكس لو أنه كان متوحشا فأمسك به، فأمسك به ورباه عنده فصار أليفا فأراد ذبحه، مثل واحد شد أرنب متوحشا وخلاها مع الأرانب، فهل بقاؤها بين الأرانب الأليفة يرفع وصفها المتوحش فتحل له؟ نقول لا، لأن العلماء قالوا متوحشة أصلا، فهي متوحشة أصلا فلا يفعل، لا يأكلها حينئذ. طيب لو قال قائل: ما هي الحكمة في نهي المحرم عن الصيد؟ نقول: الحكمة ظاهرة، هو جاي يعتمر ويحج ولا جاي يصيد؟ صحيح ولا؟ فالصيد يشغله عن المقصود، بل الصيد لا ينبغي أن يتخذه الإنسان عادة إلا في أوقات ترفيهية أو الولع به شديد عند بعض الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، جفا يولي جافي، ليسكن البادية بعد المدينة، يخرج من المدينة ويصير بدوي، يصير بدوي من البدو، يولي جافي. كيف جافي؟ يعني حتى طبعه يتغير. ومن دخل على السلطان افتتن، واحد يتردد على الساسة يفتتن ولا لا يفتتن؟ اي نعم، سيكرمونه فإذا رأى المنكر ما يستطيع أن ينكره، يسكت، صحيح ولا؟ لو فتح فاه ليقول لا وهذا حرام، يضعون شيء في فمه، يسكت. ولهذا أكثر السلف تنزهوا عن عطايا السلطان، يتنزهون عنها، لأنهم يعرفون أنهم إذا أخذوا منهم ليش؟ يسكتون. ولهذا دائما كنت أقول: كلما ترفع الخطيب عن رواتبهم كل ما كان أحسن، قل له اشربها بخور بخر بها على روحك أحسن. يخرج الخطيب يبيع المعدنوس في المرشي هنا ولا يأخذ راتبه، فهمت ولا؟ ليش؟ ليبقى كريم النفس عزيزا مرفوع الرأس، لا حاجة لنا في مالك ولو كثر. طيب، ومن دخل على السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. اللي يتبع الصيد يغفل، يصاب بالغفلة. الغفلة ليش؟ عن الآخرة وما إلى ذلك. طيب، ليس يعني أن الصيد حرام، لا، لكن يكون قصد الإنسان هو هذا، وهذا عن صيد ماذا؟ عن صيد البر. أما صيد البحر فهذه حرفة للإنسان، هذا لا يضره. طيب، الصيد إذن حرام على المحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم. فالمحرم لا يجوز أن يقتل الصيد، لا يجوز. فإذا قتل محرم صيدا ترتب عليه جزاؤه أو الفدية كما سيأتي، لكن بالنسبة لهذا المقتول لا يحل له لا له ولا للحلال. رجل صاد أرنب ومحرم، هذه الأرنب حرام عليه. طيب ورجل آخر ما هو محرم، أكثر أهل العلم أنها حرام على الآخر أيضا. لماذا؟ لأنه قتلها من ليس أهلا، فلما قتلها من ليس أهلا ما حلت. طيب العكس، لو قتلها الحلال، لو قتل الصيد الحلال، شكون الحلال؟ الحلال غير المحرم، غير المتلبس بالنسك. لو قتلها الحلال فهل تحل للمحرم؟ فيه خلاف، وعندنا حديثان في الباب، في باب الصيد. الحديث الأول رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل مكانا يقال له ودان في حجة الوداع، نزل على الصعب بن جثامة رضي الله عنه. والصعب بن جثامة كان رجلا كريما سخيا، وزيادة كان عداء جدا على رجليه، الصيد يأتي به على رجليه، آية من آيات الله. فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم بدياره وأنعم به من ضيف، ها أنت يجيك ضيف عزيز للبيت، إيش تقدم له؟ ها تذبح له عصفور؟ إيش قلت؟ مو بقدر الإقراء، يعرف الضيف قدره، صحيح ولا؟ بقدر الإقراء والضيافة يعرف الضيف قدره. واللي يخليله الدار ويهرب قل له سامحني أني مشغول، ها الله المستعان. طيب فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالصعب بن جثامة انطلق الصعب يعدو في إثر حمار وحشي فأتى به، حمار وحشي نعم، والحمر الوحشية حلال الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التحريم بالحمر الأهلية كما في غزوة خيبر. في غزوة خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وكان جهير الصوت، لأنه نظر فإذا بالقدور على النيران، قالوا شو القدور؟ إيش فيها؟ قالوا لحوم حمر إنسية أو أهلية، حمير بهائم. فأمر بأن تكفى، وأمر أبا طلحة وكان جهير الصوت إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فيحرم أكل الحمار الأهلي، الحمار الأهلي يحرم أكله. والبغل، البغل متولد من الحصان، من الفرس والحمار، فاجتمع فيه جانب الحظر والإباحة، وما اجتمع فيه جانب الحظر والإباحة يترك كله، لأننا لا نستطيع أن نميز أو أن نفصل الحرام من الحلال، إذن يترك كله. أما الخيل فهي جائزة على الصحيح، وهو قول الجمهور منهم المالكية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالصعب بن جثامة فاصطاد له وحش حمار وحشية فرده عليه، فتغير وجه الصعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، يعني الإحرام هو الذي منعنا من أن نرد ما قدمت لنا، وهذا يدل على إباحة الحمار الوحش، لأنه ما قال أنه رجس، السبب الذي منعه من الأكل. طيب الآن نسأل الصعب بن جثامة رضي الله عنه لمن صاد الحمار الوحش؟ إذن للمحرم. طيب الحديث الثاني حديث أبي قتادة الأنصاري، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة الحديبية العام السادس، قصة الصعب بجثامة في العام، لا يا رجل، العام العاشر حجة الوداع يا أخي. ما هو لابد من معرفة التاريخ، لأن التاريخ يثبت به شيء وهو النسخ وما يتعلق به. قصة أبي قتادة الأنصاري في العام السادس، يعني متقدمة. أبو قتادة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر، إلى الساحل، فمر بجماعة من الصحابة متوجهين إلى البيت للعمرة في إحرام، فرأى حمارا وحشيا، فقال لأصحابه، يعني للذين كانوا محرمين، للذين مر بهم من الصحابة: ناولوني الرمح، ناولوني الرمح. قالوا: لا نفعل. شوف الصحابة الورع، لا نفعل لأننا حرم، لا نعينك. فتناول هو الرمح ورماه فأصابه، فطبخ وقدم لهم لحمه فأكلوا منه، فوقع في نفوسهم شيء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم ولم ينكر عليهم. أي توقف نجمع الآن، ها هنا يبحث أهل العلم. من أهل العلم كما هو مشهور من مذهب أبي حنيفة قال إنه يجوز أكل الصيد للمحرم إذا صيد له، هو لا يصيد، لكن إذا صيد له لا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. منهم من قال بالنسخ، لكن نسخ ماذا؟ يكون حديث الصعب بجثامة ناسخا للأول، لأن الناسخ لابد أن يتأخر عن المنسوخ، لابد. نعم، ولكن الصواب قول الجمهور ومنهم المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وغيرهم من أهل الحديث أن المحرم يحرم عليه الصيد إذا صاده هو أو صيد له، أما إذا صاده الحلال لنفسه فيجوز له أكله. يعني الأحوال كم؟ ثلاثة: إما أن يصيده هو فيكون الصيد حراما عليه وعلى الحلال، أو أن يصاد له مثل صيد الصعب الجثامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محرم، لا على الصعب لأنه حلال. أما إذا لم يصد له بل صاده الحلال لنفسه ففي هذه الحال يجوز أكله، وهذا القول هو الصحيح، ودل عليه حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم عليكم الصيد ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم، أو قال: الصيد حلال عليكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذن كم الحالة؟ هي ثلاث حالات: حالتان يحرم فيهما إذا صاده أو صيد له، أما إذا لم يصد له إيش نقول؟ يأكله. لأننا إذا تأملنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد هو الحيوان هنا، لا تقتلوا، فالنهي عن القتل وأنتم حرم، فهمت؟ ولهذا أبو حنيفة يرى بأنه إذا لم يقتله هو يأكله مطلقا، والصواب أنه لا يأكله مطلقا إذا صيد له، لأن الصعب الجثامة ما صاد النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي بل صاده له، وبذلك يكون الفصل والجمع بين الأدلة. هذا عن الصيد، واضح الأمر؟ إذن الصيد حرام على المحرم. قال: وقتل، وقتل الدواب يحرم على المحرم قتل الدواب. ما المراد بقتل الدواب؟ قتل الدواب بلا فائدة ولا حاجة إلا إذا هجم عليه يقتله، ولم يقل المؤلف ذبح ما يجوز ذبحه، لأن المحرم يجوز أن يذبح، يذبح البعير، يذبح الشاة، إذا أراد أن يأكل هو أهله وأصحابه لا حرج فيها، فهمت؟ اللطيف في الأمر كما قال المالكية يدخل في الدواب القمل، القمل لا يقتله، عندها قمل في شعره القمل يخليه يهمر، البرغوث لا، قالوا هذا يقتله. لماذا؟ لا مو هذا بس، عندهم علة أخرى، قالوا لأن القمل يلازمه وهو متولد منه، إذن فهو جزء منه. آه ما شاء الله، عشرة هذه بنات، ها؟ وهذا غريب، بل إنه له أن يقتل القمل والبرغوث والبعوض والذباب وكل ما من شأنه مؤذي، إن هذا يؤذي ولا ما يؤذي؟ يؤذي، له قتله بلا نكير. لو سأل سائل وقال هل يدخل في الصيد الجراد؟ الجراد يدخل في الصيد عند العلماء، الجراد يدخل في الصيد. الحمام نفس الشيء، فمثلا الحمام الحرم، والحرم كثير الحمام، يجوز؟ لا يجوز قتله. طيب قال وإلقاء التفث، إلقاء التفث، التفث في اللغة ما تكرهه النفس، قل لك هذا شيء أتفثه، يعني إيش؟ أكرهه. وقد ذكر التفث في القرآن في سورة الحج، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. متى هذا؟ بعد الذبح، يعني يوم النحر، يوم العيد. المراد بالتفث هنا ما يؤذي، مثل ايش؟ شعر الأبيطين، شعر العانة، الأظافر، هذا كله من التفث، يحرم أخذه للمحرم. فالمحرم لا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره ولا يحلق أبيطيه ولا شعر عانته، لا يفعل. ما هو الدليل؟ فعله عليه الصلاة والسلام، والقرآن أيضا، لأن القرآن قال ثم ليقضوا تفثهم، هذا متى؟ بعد التحلل الأول، قضاء التفث، خلي بالك. ولهذا قلنا احنا من سنن الإحرام يغتسل ويتنظف، وقد قلنا التنظف يقصد به الفقهاء إزالة ما يمكن أن يحتاج إليه حال الإحرام، فهمتم؟ طيب ويحرم القليل منه والكثير، يعني واحد محرم يظل يقطع أظفاره أو ظفرا له بيش بأسنانه، لا، قال أهل العلم إلا إذا انكسر، لو انكسر ظفره وشق عليه يقطعه بدون فدية، لا حرج عليه. طيب ظفر واحد لا يضر، قال ولا يغطي رأسه في الإحرام، لا يغطي رأسه وهو محرم. لماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس العمائم، جميع أغطية الرأس لا يغطي بها رأسه، والمراد بالغطاء ما يلاصق الرأس، فما لا يلاصق الرأس لا يدخل فيه، خلي بالك. والحكم هنا للرجال ليس للنساء، يعني غطاء الرأس مثل لو لبس اللحاف، لحفة، طاقية، كبوس، شاشية، أي غطاء للرأس لا يغطي المحرم رأسه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي سقط من على راحلته فوقصته ناقته ولا تخمروا رأسه، ايش معنى لا تخمروا؟ يعني لا تغطوا، نعم، لأنه مات محرما، حتى ولو مات في إحرامه يبقى رأسه مكشوفا، ولهذا لا تنفجع إذا دخلت المسجد الحرام ورأيت جنازة حمل عليها محرم مكشوف الرأس، نرى هذا كل عام، يدخل ببعض الجنائز يموت الرجل في إحرام ويلف في ثوبيه يدخل به مكشوف الرأس، فهمتم؟ طيب لا يغطى الرأس. طيب هل يجوز أن يغطيه بالمظلة سحابة؟ يغطيه، لا بأس أن يتخذ المظلة، تكون خاصة مظلة مكتوب عليها 7 نوفمبر في المسجد الحرام. والله إلا مصيبة، هذه موجودة بتعرفوهاش؟ إلا شوفها في الحرم من بعيد، 7 ما شفتوهاش؟ لا، علم تونس ما في مشكلة، كل البلاد ما هي، لكن 7 هي هاي. العيد الكبير 7 نوفمبر مو احتفالا بهروبي، هذا من محاسن التقدير، ترى صادف يوم 7 هذا العام من محاسن تقدير الله، هذا اي لا شك. أي كان الله اراد ان يبين لهذا الشاب ان العيد الحقيقي اذا كنتم على دينكم. طيب الله المستعان. طيب هل يجوز ان يغطي راسه بالمظلة، المظلة اللسعف هذه، المظلة المعروفة عندنا في تونس؟ لا. طيب لو أخذ ورق جريدة أو ورق وصنع منه غطاء؟ لا يجوز. طيب أن يضع يده على رأسه يصح؟ لا حرج. طيب هل يجوز أن يضع العفش يعني حقيبته ومتاعه على رأسه ويمشي؟ لا حرج، لأن هذا ليس غطاء. طيب هل يصح أن يغطي رأسه بسقف الحافلة؟ أي نعم، يضحك، لأن الروافض الشيعة يركبون حافلات مقطوعة بدون سقف كالحافلات الإنجليزية هي السياحية. أي نعم، والصواب خلاف هذا، جواز الاستغلال لا حرج، لكن لا يغطي رأسه. طيب لو قال قائل في النوم، من الناس من لا يستطيع أن ينام إلا وقد غطى رأسه، نقول تغطية الوجه لا بأس بها، فإن كنت محرما وأردت النوم لك أن تغطي وجهك لا للرأس، الرأس لا. طيب لو قال قائل أنا نمت وما شعرت إلا وقد غطيت رأسي في النوم، نقول متى ما انتبهت وجب إيش؟ كشفه، وجب كشفه. قال ولا يغطي رأسه في الإحرام. طيب لو قال قال إيش الحكمة في كشف الرأس للمحرم؟ نقول الحكمة التعبد لله، التعبد لله تعالى، أنك تبرز إلى ربك حاسر الرأس. ثم إن الله تعالى أراد أن تظهر المساواة بين الخلق جميعا، لأن أغطية الرأس قد تدل على من قلت تفاضل الناس، لكن وظائفهم مراتبهم، صحيح ولا؟ قد تدل على مراتبهم ووظائفهم، يعني تعرف المسؤول من السائل، وتعرف المأمور من الأمير، وتعرف الغني من الفقير، تعرف الداعية من غيره، صحيح ولا؟ ولهذا لا يعجبني أن أرى داعية إلى الله يظهر حاسر الرأس في المسجد ولا في القنوات الفضائية، هذا ليس بطيب. لماذا ليس بطيب؟ ما هو معناه حرام، لكن لو خرجت عليكم الآن حاسر الرأس، رأسي عليا لا أعرفونني لا مو هذا، لكن الله جل وعلا يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانية للمعلم تشمل حتى ثوبه، وهذا مهم جدا حتى لمن يتلقى عنه العلم والمعرفة. نخرج عليكم إن شاء الله بشعري شوية جيل كده، يقول شنو هذا المهرج هذا الخرج عليه، صحيح؟ بل يسأبك الظن، صحيح ولا؟ مع أن هذا حلال، النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في إحرامه، لكن هذا في الإحرام ما رؤية حاسر الرأس إلا محرم، وقد لبد شعره وتلبيد الشعر دهنه، يعني كما اليوم الجيل والأمور هذه. طيب إذن المحرم، لعلك تريد أن أخرج عليك حاسر الرأس، لا لا أفعلها، هذا في البحر ولا في مكان آخر، ما ولا يغطى رأسه في الإحرام، لكن في الإحرام لا بد من كشف الرأس، لا بد من كشف. قال ولا يحلقه إلا من ضرورة. حلق الرأس حرام على المحرم بدليل القرآن، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العاشر، يعني حتى يبلغ زمن ذبحه. ومتى يحلق؟ يوم العيد، قبل الرمي أو بعده، قبل رمي جمرة العقبة أو بعده. طيب خلي بالك، لكن قال إلا من ضرورة، من ضرورة كما سيأتي، من ضرورة مثل لو أصابه قمل أو ضرورة أكيدة لا بد من حلقه كله يحلقه. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين، جزاه الله خير ابن أبي زيد، والله رسالة والله مبنية على الأدلة، أنا تساعدني كثيرا في مراجعة الأدلة والأحكام، لأن أكثر ما درست في الفقه الأحاديث، فشوف لما نأخذ متنا يسهل. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أتى أو أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الألم بك، أن الألم بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. اللهم صل وسلم، هذه الفدية تسمى فدية ارتكاب المحظور، فدية ارتكاب المحظور. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة احلق رأسك، ما يمكن يخليه هكذا لأهله. طيب إذن هذا تثبت فيه الفدية، لكن لو كان الحلق لبعض الرأس، لو كان الحلق لبعض الرأس لا لكله، جرح دمغوه أو أصابه شيء في رأسه فسال الدم، فاحتاج الطبيب أو الممرض أن يحلق قدر ما يضع عليه الضماد واللصقة، فما هو الحكم؟ نقول يحلق هذا البعض ليضع الضماد ولا شيء عليه. أوه على الفقيه، فقيه مسكن، وين القزع؟ هل فعل ذلك تجملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق بعض الرأس وترك البعض قصدا وتجملا، لكن حلق بعض الرأس للحاجة لا بأس. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، أو احتجم وهو محرم، وثبت أنه احتجم في رأسه. أصبر، احتجم عليه الصلاة والسلام، ما احتجم يعني انتزع الدم الفاسد، وانتزاع الدم الفاسد من الرأس إيش يوجب؟ يوجب أن الحاجم يحلق شيئا من الشعر، ولم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفدي. لو احتاج أن يحتجم في ذراعه عنده ألم، لأن الحجامة تجوز في أي مكان من البدن، على الكاهل، على ظهر القدم، وقد يكون فيه شعر للرجل بين الكتفين، وقد يكون عنده شعر، بعض الناس عنده شعر في الكتفين، فيحتاج الحاجم إلى حلق إيش؟ الشعر. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ نقول يحلق البعض بقدر الحاجة ولا شيء عليه، لأن الأصل براءة الذمة. الفرق كما سأل السائل، نقول الفرق أن كعب بن عجرة حلق جميع الرأس، وهذا حلق للبعض فهو شيء يسير لا يضر. طيب قوله ولا يحلقه إلا لضرورة، هل يشمل ذلك جميع شعور البدن؟ جميع شعور البدن، شعر الأبطين، العانة، الوجه، اي نعم، يشمل جميع الشرب. ولهذا يفتي العلماء او كثير منهم اليوم ان المحرم لو حلق لحيته يجب عليه دم شاة، لانه شعر يحرم اخذه، حال الاحرام هو حال الاحرام وغير حال الاحرام، لكن حال الاحرام يزيد الحكم، فهمت؟ هذا عن محظورات الاحرام. ثم قال حكم الفدية. الفدية مشتقة من الافتداء، وهي إعطاء الشيء في مقابل فكه، مثل ما يعطى لمن أسر الأسير، واحد أسر أسيرا أو سجينا فيقول أنا لا أسلمكم هذا الأسير إلا أو السجين إلا بمقابل، هذا المقابل شو يسمى؟ فدية. وكلمة فدية مذكورة في القرآن، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله تعالى ففدية، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره فواجبه فدية، فواجبه فدية، ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. الفدية متى تثبت؟ الفدية تثبت فيما لو ارتكب المحرم محظورا من محظورات الإحرام. ولكن هل كل محظور وهل في كل حال؟ لا، فيه تفصيل طويل. طيب، فمثلا حلق الرأس فيه فدية بنص الحديث، حديث كعب بن عزرة الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، أمره بيش؟ بالفدية، أمره بالحلق والفدية الاثنين. تقليم الأظافر وأخذ شعر الأبطين وشعر البدن ألحقه العلماء بحلق الرأس بالقياس. وهل العلة التلف أم نعم أم هل قلت هل العلة التلف لأنه أتلف أم الترفه؟ فيه خلاف. المشهور عند الحنابلة أن ذلك بسبب التلف، أنه أتلف بعضا منه كالأظافر والشعر، والصواب خلاف ذلك. الصواب ما يحصل له من الترفه، ما يحصل له من الترفه. طيب لو قال قائل أقل الأظفار التي يثبت لو قصها الفدية به، نقول أقل ذلك ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، لو قلم ثلاثة ثبتت الفدية، لو أخذ واحدا فقط لا تثبت. الشعر يرى بعض العلماء أنه لو أخذ ثلاث شعرات من رأسه ثبتت الفدية، والصواب مذهب الإمام مالك ما يماط به الأذى، يعني أن يأخذ من عمومه، لكن لو أخذ هكذا وقصه لا يضر، لكن مع الإثم. الآن الفدية إما أن تثبت مع الإثم وإما أن تثبت بغير إثم. متى تثبت مع الإثم؟ إذا فعل ذلك متعمدا بلا حاجة ولا ضرورة، نقول عليك الإثم والفدية. لكن إذا فعل ذلك محتاجا كما في حديث كعب بن عزرة، حديث القمة، يفعل ايش نقول؟ وعليه الفدية فقط. إذن ما تثبت فيه الفدية واحد، حلق الشعر وما يقاس عليه من التفث، هذا فيه فدية. ثاني، تغطية الرأس، لو غطى رأسه متعمدا فعليه الإثم والفدية. طيب لو قال قائل مريض براسه ولا يستطيع أن يخرج مكشوف الرأس لا في الشمس ولا بغيره، بعض المرضى عندهم مرض ما يستطيع أن يكشف رأسه، نقول غطي رأسك وعليك الفدية، قياسا على من أصابه القمل في حديث، خليك معنا حديث كعب بن حزين. رجل آخر احتاج إلى لبس المخيط، احنا قلنا لبس المخيط من محظورات الإحرام، لا يستطيع أن يحرم في إزار ورداء يبرد، وأنا شفت أناس لا يستطيع أن يلبس الثياب، خاصة إذا جاء الحج في أوقات الشتاء ما يستطيع، عندها الفدة والربو مشاكل. ففي هذه الحال يحرم في ثيابه وعليه فدية، لكن هل عليه الإثم؟ ليس عليه إثم. بقي لنا النكاح، عقد الزواج والخطبة والإشهاد وتولي العقد وما إلى ذلك، فهذا على الأصح لا فدية فيه، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل براءة الذمة. وأما ما تقدم ثبتت فيه الأدلة. طيب، لو قال قائل هل تثبت الفدية مطلقا ولو فعل ذلك ناسيا؟ نقول الصواب أنه لو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واحد نسي أنه محرم فتطيب، ايش تقولون؟ ليس عليه شيء، غطى رأسه، بعضهم ينسى، ترى المعتمين الحجيج ينسى، يقول هكذا بردائه ويضعه على رأسه. إذن إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام حتى الجماع على الصحيح ناسيا أو مكرها أو جاهلا، قد يكون جاهل بالحكم، ما يعرف أنه تقليم الأظافر حرام للمحرم، فقلم أظافره فسمع الدرس فجاء قال إيش علي، ماذا نقول؟ ليس عليك شيء. الدليل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا عام في كل شيء. الله أكبر.